السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة تفيد الدوام. قول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك في صلاته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم. وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة الإحرام. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الصلاة قام مستقبل القبلة وكبر، فكان يستفتح صلاته بالتكبير. وهذا الحديث يدل على أنه لا يشرع شيء آخر قبل التكبير، لا تسمية ولا جهر بنية ولا غير ذلك. إذن فتكبيرة الإحرام لا يسبقها شيء، فلا يشرع للمصلي مثلا قبل أن يصلي أن يقول بسم الله الله أكبر. نقول التسمية في هذا الموضع بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به إذا أراد الصلاة أن يكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بين يدي ذلك. وهكذا أيضا ما يفعله بعض الناس من الجهر بنيتهم، فبعض الناس قبل أن يكبر يجهر بنيته ويظهرها ويعلنها، فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا، فهذا الجهر بالنية أيضا من البدع التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام، ولا يشرع للمصلي أن يقول قبل ذلك أي شيء، لأن ذلك مما لم يرد ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، يكبر أي تكبيرة الإحرام حين يقوم. قال ثم يكبر حين يركع. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من قراءته للفاتحة وما بعدها وأراد أن يركع كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للركوع. قال ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع. وكلمة حين يركع تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أثناء انتقاله للركوع، بمعنى أنه حين يبدأ بالانحناء في الركوع يكبر، ولهذا قال حين يركع. قال ثم يكبر حين يركع. إذن فهذا يدل على أن يعني هذا التكبير يعني موطنه أثناء الانتقال، يكون أثناء الانتقال من القيام إلى الركوع. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ثم يكبر حين يركع. ولكن هناك سنة أخرى وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تكبر ثم تركع، يعني أن تكبر وأنت قائم ثم تركع، أن تكبر وأنت قائم ثم تركع. وهكذا أيضا يعني تفعل كما سيأتي عند إرادتك السجود. فجاء في حديث أبي هريرة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يكبر حين يسجد، يعني في أثناء يعني انتقاله للسجود يكبر. ولكن جاء في سنة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسجد، وهذا سنذكره يعني أثناء يعني هذا الحديث، أثناء ذكرنا لمسائل هذا الحديث. طيب، إذن قال الراوي قال ثم يكبر حين يركع، ثم يقول، ثم يقول أي إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول سمع الله لمن حمده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. ومعنى كلمة سمع أي استجاب، سمع الله أي استجاب الله. وقوله لمن حمده أي لمن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه وعظمه. إذن فالله جل وعلا يستجيب دعاء من يحمده ويثني عليه ويعظمه، هذا هو معنى هذه الكلمة سمع الله لمن حمده. وهذه العبارة كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يعتدل. إذن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه من الركوع. قال ثم يقول وهو قائم، إذا سمع الله لمن حمده تقولها ماذا؟ أثناء انتقالك من الركوع إلى القيام. قال ثم يقول وهو قائم، يعني إذا انتصب قائما، إذا اعتدل قائما، إذا استوى قائما ماذا يقول؟ قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وهذه الكلمة مناسبة للكلمة الأولى، لأن في الكلمة الأولى يقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه وعظمه. إذن فناسب أن يكون من المصلي بعد تلك الكلمة مباشرة حمد لله تبارك وتعالى. ولذلك فأنت تقول وأنت قائم ربنا ولك الحمد، تحمد الله جل وعلا، ربنا ولك الحمد. هكذا جاء في هذه الرواية ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد بالواو. وبهذه الواو قال العلماء يكون في الجملة حذف، تقديره ماذا؟ قالوا تقديره ربنا أطعنا أو أطعناك ولك الحمد، فمعنى قولك حين اعتدالك من الركوع، معنى قولك ربنا ولك الحمد معناه ربنا أطعناك، أطعناك ولك الحمد. جاء في رواية أخرى أو جاءت هذه الجملة في رواية أخرى بحذف ماذا؟ الواو، ربنا لك الحمد. وعلى هذه الرواية لا يقدر شيء محذوف لأن الواو غير موجود، فهذه الواو العاطفة غير موجودة في هذه الرواية، فلا يقدر شيء محذوف. إذن على هذه الرواية فأنت تحمد الله فقط، فتقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وأما على رواية الواو فتكون الواو ماذا؟ عاطف، عطفت جملة على جملة، والجملتان ربنا أطعنا أو أطعناك ولك الحمد. إذن في هذا الموطن يجوز أن تقول ربنا لك الحمد كما في الرواية الثانية، ويجوز أن تقول أيضا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الجملة الثانية أفضل من الأولى، لأن الجملة الثانية فيها زيادة ماذا؟ معنى. لأنك إذا قلت ربنا ولك الحمد فأنت يعني ذكرت شيئين، أولا أقررت لله جل وعلا بأنك مطيع له، قلت ربنا أي أطعناك، ثم بعد ذلك تحمد الله جل وعلا. وأما الجملة الأولى فليس فيها إلا حمد لله تبارك وتعالى. على كل يعني يجوز هذا وهذا، إذن يجوز أن تقول ربنا لك الحمد ويجوز أن تقول ربنا ولك الحمد. وهناك صيغتان أيضا ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهي أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، وجاء في رواية أخرى أو في حديث آخر قول اللهم ربنا ولك الحمد. إذن هذه الصيغ الأربعة في هذا المكان كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده يجوز له بعد ذلك إما أن يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن فكل هذه الصيغ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الصيغ الأربعة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تقول هذا أو هذا أو هذا أو هذا. نعود إلى حديث أبي هريرة، قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد يكبر لذلك السجود، ويكبر حين هويه إلى السجود حين نزوله. إذن فيكبر في أثناء الهوي وفي أثناء النزول إلى السجود، وهذا هو معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يهوي ساجدا. وجاء في حديث آخر كما أشرت إلى ذلك آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يكبر ثم يسجد، أي يكبر وهو قائم، يعني قبل أن يتحرك يكبر وهو قائم، ثم ماذا؟ ثم يسجد. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجود. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر أيضا. قال: ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، أي للسجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع، ثم يكبر حين يرفع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يكبر في كل خفض ورفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا موضع واحد فقط مذكور في هذا الحديث، وهو حين الرفع ماذا؟ من الركوع فقط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع لا يكبر، يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما في باقي المواطن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. قال أبو هريرة: ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. إذن هذا الفعل لم يكن مقتصرا على الركعة الأولى فقط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل ركعة من صلاته. وهذا يدل كما قلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. قال أبو هريرة: ويكبر حين يقوم من اثنتين من الجلوس. ويكبر حين يقوم من اثنتين من الجلوس. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة ثلاثية كصلاة المغرب، أو صلى صلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد الأول وأراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أيضا. وهذا هو معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. وهذا الموطن أيضا ثبتت فيه سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى أن تكبر وأنت جالس ثم تقوم، أن تكبر وأنت جالس ثم تقوم. والسنة الثانية أن تقوم إلى الركعة الثالثة، فإذا استويت قائما كبرت. كل ذلك جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه بعض الفوائد والمسائل، فيه بعض الفوائد والمسائل. فمن فوائده كما ذكرنا ذلك في الشرح أن الصلاة لا تفتتح إلا بتكبيرة الإحرام، الصلاة لا تفتتح إلا بتكبيرة الإحرام، ولا يشرع قبل تكبيرة الإحرام شيء آخر من تسمية أو ذكر للنية وغير ذلك. ومن مسائل هذا الحديث أنه يتعين عند التكبير لفظ الله أكبر، أنه يتعين عند التكبير لفظ الله أكبر. ولذلك لو أن مصليا مثلا أراد أن يدخل في الصلاة فقال الله أعظم، هل يدخل في الصلاة بذلك؟ نقول لا، فكلمة الله أكبر لا ينوب عنها شيء آخر. لا يجوز أن تقول الله أعظم أو الله كبير، بل يتعين أن تقول ماذا؟ الله أكبر. ولذلك كل الأحاديث التي يعني جاءت في هذا الباب يعني جاءت بهذه الصيغة، بصيغة التكبير وصيغة ماذا؟ الله أكبر. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصيغة متعينة، أن هذه الصيغة متعينة، ولا تنعقد الصلاة بصيغة أخرى، لا تنعقد الصلاة بصيغة أخرى. من مسائل هذا الحديث أيضا بيان مشروعية تكبيرات الانتقال، وهو أن تكبر كما قلنا في كل خفض ورفع. فالمصلي يشرع له أن يكبر في كل خفض ورفع، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة ماذا؟ قيام الإمام من الركوع إلى القيام إلى الاعتدال. فإذا قام الإمام أو المصلي من الركوع فلا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وأما في باقي المواطن فالمشروع أن يكبر، المشروع أن يكبر. فإذا أردت أن تركع تكبر، وإذا أردت أن تسجد تكبر، وإذا رفعت رأسك من السجود تكبر، وإذا أردت أن تسجد مرة ثانية تكبر، وإذا رفعت من السجود الثاني تكبر، وإذا قمت من الركعتين إلى الركعة الثالثة تكبر. إذن هذا هو يعني المشروع في هذه المواطن. وهذه التكبيرات يسميها العلماء بتكبيرات ماذا؟ الانتقال، يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال، لأنها تشرع عند انتقالك من ركن إلى ركن آخر. هذه التكبيرات يعني تشرع عند انتقالك من ركن إلى ركن آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأصل في هذه التكبيرات أن تكون أثناء الانتقال، أن تكون أثناء الانتقال، هذا هو الأصل في هذه التكبيرات. فإذا أردت أن تركع فحين انتقالك إلى الركوع تكبر، وإذا أردت أن تسجد فحين انتقالك إلى السجود تكبر، وهكذا. هذا هو الأصل في هذه التكبيرات. ولكن روى أبو يعلى الموصلي رحمه الله بسند جيد، بسند جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد. قال أبو هريرة: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد. قال: وإذا قام من القعدة، أي من الجلوس للتشهد الأول، القعود الأول للتشهد، قال: وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، كبر ثم قام. ولذلك يعني أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا الحديث فائدة، وهي أنه يجوز أن تكبر ثم تنتقل للركن الذي تريد أن تصل إليه، وإن كان الأصل هو ما سبق، الأصل هو ما سبق أن تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال، ولذلك الفقهاء سموها بتكبيرات ماذا؟ الانتقال. ولكن من كبر مثلا وهو قائم ثم سجد، أو كبر وهو جالس ثم سجد للسجدة الثانية، نقول فعله هذا جائز أيضا، لأنه ثبت في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أيضا. من مسائل هذا الحديث أيضا أن الإمام إذا قام من الركوع جمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد. من المسائل التي دل عليها هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن الإمام إذا قام من الركوع فإنه يجمع بين هاتين العبارتين، فيقول أثناء قيامه ربنا ولك الحمد، فإذا اعتدل قائما، أو يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. وهكذا أيضا يفعل المنفرد، وهكذا أيضا يفعل المنفرد. ولكن اختلف العلماء في المأموم، اختلف العلماء في المأموم هل يجمع بين هاتين العبارتين أو لا، هل يجمع بين هاتين العبارتين أو لا. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المأموم الذي يصلي خلف الإمام يشرع له أن يجمع بين هاتين العبارتين، يشرع له أن يجمع بين هاتين العبارتين. والذي عليه جماهير العلماء أن المأموم لا يقول إلا عبارة ربنا ولك الحمد، وأما كلمة سمع الله لمن حمده فلا تشرع للمأموم، وإنما يقولها الإمام فقط، وأما المأموم فيقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. هذا هو مذهب جماهير العلماء. الإمام الشافعي استدل على مذهبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، كما في حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما كما في حديث أبي هريرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم عند الشافعي يدخل فيه كل مصل حتى المأموم، فالمأموم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقال الشافعي يشرع للمأموم أن يجمع أيضا بينهما لعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء، أن المأموم لا يجمع بين العبارتين، بل يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد فقط. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما في حديث أبي هريرة، لأنه كان ماذا؟ إماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما. وأما المأموم فالمشروع له أن يكتفي ماذا؟ بقوله ربنا ولك الحمد. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث، في حديث الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبر، إذا كبر الإمام فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فهذا الحديث نص في أن المأموم لا يقول غير ربنا ولك الحمد. وأما العبارة الأولى وهي قول سمع الله لمن حمده فهي خاصة بالإمام، يقولها الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإن قال قائل: فلماذا ذكرت قبل قليل بأن الإمام يشرع له أن يجمع بين الكلمتين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الائتمام قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فهذا الحديث يدل على أنه حتى الإمام لا يجمع بينهما، بل يكتفي بالكلمة الأولى والمأموم يكتفي بالكلمة الثانية. نقول: نعم، هذا ما دل عليه هذا الحديث، ولكن الجمع بينهما بالنسبة للإمام مأخوذ من دليل آخر وهو حديث أبي هريرة. إذن فنقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده بنص حديث الائتمام، ولكن يقول أيضا ربنا ولك الحمد استدلالا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف هنا. والنبي وأبو هريرة يعني يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الناس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. إذن فهذا المعنى مأخوذ من دليل آخر، ولا يوجد دليل آخر يدل على أن المأموم يجمع بين العبارتين، لا يوجد دليل آخر يدل على أن المأموم يجمع بين العبارتين. ولذلك فالصحيح والصواب من أقوال أهل العلم أن المأموم لا يجمع بين العبارتين، بل يكتفي بقوله ماذا؟ ربنا ولك الحمد فقط. وأما عبارة سمع الله لمن حمده فتكون إما للإمام وإما للمنفرد، وإما للمنفرد الذي يصلي وحده. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أيضا من المسائل التي بحثها العلماء تحت هذا الحديث مسألة يعني تكبيرات الإحرام، هل هي سنة أم واجبة؟ تكبيرات أو تكبيرات الانتقال؟ أنا قلت تكبيرات الإحرام، الصواب تكبيرات الانتقال. هل هي مستحبة أم أنها واجبة؟ يعني إذا أردت أن تركع تكبر، وإذا أردت أن تسجد تكبر، وإذا رفعت من السجود تكبر، وهكذا. فتكبيرات الانتقال هل هي مستحبة أم واجب؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء أن تكبيرات الانتقال مستحبة ومندوبة وليست بواجب، الذي عليه جماهير العلماء أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة بل هي مستحبة. وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها، وهو أيضا مذهب داود الظاهري. فمذهب داود والإمام أحمد أن هذه التكبيرات واجبة، أن هذه التكبيرات واجبة. والذين قالوا باستحبابها وندبها قالوا لأن هذه التكبيرات إنما ثبتت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولكن الصحيح أيضا في هذه المسألة هو القول بالوجوب. الصحيح إن شاء الله تعالى أن تكبيرات الانتقال واجبة، وليست يعني بمستحبة فحسب، بل هي واجبة. والدليل على ذلك أنه جاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها. جاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذه التكبيرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا وكذا. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يكبر ويركع، يكبر ويسجد. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه التكبيرات في حديث المسيء صلاته. وقد نص العلماء على أن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته أنه واجب، أنه واجب وعليه. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن هذه التكبيرات واجب، لا يجوز تركها لمن ذكرها، لا يجوز تعمد تركه، ومن تركها ناسيا فيجبر ذلك ماذا؟ بسجود السهو. من تركها ناسيا يجبر ذلك بسجود السهو. ومما يؤكد أيضا وجوبها أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام صلى عشرات بل آلاف المرات، وكان النبي عليه الصلاة في كل صلاته يكبر هذه التكبيرات. فلو كانت هذه التكبيرات ليست بواجبة لا تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان حتى يبين للناس عدم وجوبها، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها دائما مما يدل على وجوبها. ولهذا قلت الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم أن هذه التكبيرات واجب. وإذا قلنا بوجوبها فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمصلي أن يتعمد تركها، لا يجوز للمصلي أن يتعمد تركها. ومن تركها ناسيا فإن تلك التكبيرات التي تركها ناسيا يجبرها بماذا؟ بسجود السهو. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة. قلنا عن تكبيرات الانتقال بأنها واجب، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. بل من لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا، لا لم يدخل في الصلاة أصلا. فهذا الذي يعني يقال في حكم هذه التكبيرات المذكورة في حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح ثابت، وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال. كلمة رفع رأسه من الركوع، هل المراد بذلك أنه يقول ذلك في أثناء الانتقال أم إذا استوى قائما؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ إذا استوى قائما، ما الدليل على ذلك؟ هذا لا تؤخذ من هذا الحديث. الحديث السابق، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع في أثناء الانتقال يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وأما عبارة ربنا ولك الحمد فكان يقولها إذا كان قائما، ولهذا فقوله هنا إذا رفع رأسه من الركوع أي واستوى قائما، هذا هو معنى الحديث. وهذا المعنى أخذناه من جمعنا لأحاديث هذا الباب. إذن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. قال: ملء السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض. ومعنى ذلك أي أحمدك حمدا ملء السماوات والأرض. معنى هذه العبارة أحمدك حمدا ملء السماوات والأرض، والمعنى أن حمدي لك لو كان جسما، يعني شيئا يعني مجسما، لو كان جسما لملأ ماذا؟ لملأ السماوات والأرض. هذا هو المعنى. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، أي حمدا لو كان جسما لملأ ماذا؟ السماوات والأرض. وهذا يدل على فضل هذه الصيغة في حمد الله جل وعلا، هذا يدل على فضل هذه الصيغة في حمد الله جل وعلا. إذن يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، ثم قال: وملء ما شئت من شيء بعد. وملء ما شئت أنت يا رب من شيء بعد. وهذا يدل كما قال أهل العلم على أن حمد الله جل وعلا لا منتهى له، يعني لا تتصور بأن الحمد لو ملأ السماوات والأرض لانتهى هذا الحمد، لا والله ما انتهى، بل حمد الله جل وعلا لا منتهى له، يملأ السماوات والأرض ويملأ أشياء أخرى، ومع ذلك فلا نهاية لحمد الله جل وعلا، لا نهاية لحمد الله جل وعلا. ذلك لأن الله جل وعلا كما قال العلماء يعني يحمد من وجهين، الله جل وعلا يحمد من وجهين، فيحمد أولا لكماله ويحمد ثانيا لإنعامه، وكلاهما غير منتهي. فكمال الله تعالى لا نهاية له، كمال الله لا نهاية له، وإنعام الله تبارك وتعالى لا نهاية له أيضا، ولذلك فحمده أيضا لا نهاية له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أهل الثناء والمجد. واختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة أهل أو أهل، فمنهم من قال أهل تضبط بالفتحة، يعني تبنى على الفتح، ويكون هناك نداء مقدر، أي يا أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء والمجد. ومنهم من ضبطها بالضم بالرفع: أهل الثناء والمجد. قالوا: وهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد. ويجوز هذا وهذا، إما أن تقول أهل الثناء والمجد ويكون التقدير ماذا يا جماعة؟ أنت أهل الثناء والمجد، وإما أن تضبطها بفتحة أهلا ويكون التقدير يا أهل الثناء والمجد. والله جل وعلا أهل، أهل للثناء وأهل للمجد جل وعلا. والثناء هو ماذا يا جماعة؟ المدح. فالله جل وعلا أهل للثناء أي أهل للمدح، أهل لأن يمدح وأن يحمد جل وعلا. والمراد بالمجد العظمة، فالله جل وعلا أهل لأن يعظم ويمجد جل وعلا. إذن هذا هو معنى هذه العبارة: أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أحق أي أصدق. إذن هذه العبارة هي أحق وأصدق ما قاله العبد. إذن فقولك: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، هذه الكلمة أحق وأصدق ما قاله العبد، هذا ومعنى هذه العبارة. قال: أحق ما قال العبد. ثم قال: وكلنا لك عبد. كلنا عباد وعبيد لله جل وعلا، كلنا ملك لله تبارك وتعالى. قال: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. فما أراد الله جل وعلا إعطاءه فلا أحد يستطيع منعه. إذا أراد الله جل وعلا إعطاء شيء لعبد ما، هل هناك أحد بإمكانه أن يمنع ذلك؟ أبدا. اللهم لا مانع لما أعطيت. والعكس صحيح أيضا: ولا معطي لما منعت. فالله جل وعلا إذا منع شيئا لم يعطه فلا أحد بإمكانه أن يجلبه وأن يعطيه، كما قال الله جل وعلا في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. الله جل وعلا إذا فتح لعباده رحمة لا أحد بإمكانه أن يمسك تلك الرحمات، وإذا أمسك الله جل وعلا رحمته فلا أحد بإمكانه أن يفتح ذلك وأن يعطي ذلك. هذا هو معنى هذا الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم تقول في آخر هذا الذكر: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكلمة الجد، كلمة الجد بالفتح هنا معناها ماذا؟ الحظ والنصيب والغنى، الحظ والنصيب والغنى. وإن أردت أن يعني أن يسهل عليك تفسير هذه الكلمة ففسرها بالغنى. قل الجد هنا هو الغنى، فتقول في هذه العبارة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غنى، بمعنى أن الذي ينفع العبد عند الله جل وعلا إنما هو ماذا؟ عمله الصالح، لا ينفعه غنى. يعني واحد عنده مليار ولا مئة مليار، هذه الملايير والملايين لا تنفعه عند الله جل وعلا. فالذي ينفع العبد عند الله جل وعلا هو ماذا؟ عمله الصالح، هذا هو الذي ينفع العبد يوم القيامة، هو عمله الصالح، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينفع العباد يوم القيامة، سلامة القلوب، سلامة العقائد، صحة الأعمال. ولهذا قال هنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى، لا ينفعه غناه عند الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى هذه العبارات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها إذا اعتدل من ركوعه. نعود إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه مسألة واحدة نقتصر عليها في ذكرنا لفوائد أو مسائل الحديث. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر عند الرفع من الركوع. إذن فمن رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده يشرع له أن يقول ما جاء في هذا الذكر، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن فهذا الذكر مشروع لكل مصل سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. ويشرع خاصة يعني في الصلوات التي يطال فيها القيام، يعني بعض الصلوات قد لا يطيل الإمام المكث يعني في القيام من الركوع، يعني بمجرد أن تقول ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يسجد الإمام. فيعني هنا يشرع للمأموم أن يقتصر على هذه العبارات ويسجد مع الإمام، ولكن في بعض الأحيان قد يطيل الإمام يعني هذا الركن، كما في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد قد يطيل الإمام في هذا الركن، فحينئذ يعني بدل أن يبقى المصلي ساكتا كما يفعل بعض الناس يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويبقى ساكتا، فينبغي للمسلم أن يتعلم مثل هذه الأذكار يعني التي فيها يعني شيء من طول حتى يقولها في أوقاتها المناسبة، والله تعالى أعلم. فيما بقي من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. وقبل أن أشرع في الإجابة على أسئلة اليوم أجيب على سؤال يتعلق بالدرس الماضي. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فكثير من الإخوة سألوا عن حكم الدعاء بالأدعية القرآنية في حال السجود، المصلي في حال السجود هل يجوز له أن يدعو بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم؟ كان يقول مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهذا قرآن من سورة آل عمران. أو يقول مثلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا ورد في القرآن. أو تقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا أيضا دعاء ورد في القرآن. فهل يجوز الدعاء في السجود بمثل هذه الأدعية القرآنية؟ أقول والله تعالى أعلم بأن ذلك غير جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في حال ماذا؟ في حال السجود. والذي يدعو بهذه الأدعية يكون قد قرأ شيئا من القرآن في حال سجوده، ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو بمثل هذه الأدعية القرآنية. ونقول هذا إذا حافظ على نصها، إذا حافظ على النص القرآني فلا يمكن أن يدعو به، لا يجوز أن يدعو به. وأما إن لم يحافظ على النص القرآني بأن قال مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة، لو قال اللهم آتنا نقول هذا جائز، لأن النص القرآني فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وأنت يعني قد غيرت، إذن فحينئذ يعني لم تأتي بالنص القرآني وإنما جئت ماذا بمعناه. أو قلت مثلا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نقول هذا جائز لأن ما قلته ليس هو النص القرآني. إذن فإذا كنت محافظا على النص فلا يجوز أن تدعو بالنصوص القرآنية، لا يجوز أن تدعو بنصوص القرآنية، لأن ذلك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن والله أعلم. سائل يسأل يقول بعض المصلين يقولون الله أكبر كبيرا عند الخفض والرفع، فما حكم ذلك؟ يعني إذا أراد أن يركع أو يسجد أو رفع من السجود، يعني بدل أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر كبيرا، نقول هذه بدعة، هذه بدعة لأنها زيادة على المشروع. ثم قال هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ قلنا بأن العلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح أن المأموم لا يقول هذه العبارة بل يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. يقول هل وصف أبي هريرة رضي الله عنه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة أو منفردا؟ أقول الظاهر أنه كان يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الناس والله أعلم. يقول تكبيرات الانتقال تكون باللفظ الله أكبر مع رفع اليدين إلى المنكبين أو تكون باللفظ فقط؟ طبعا رفع اليدين ليس بواجب بل هو سنة، بل هو سنة، وقد بينا في مجلس سابق يعني المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين، وقلنا بأن هذا الرفع يعني يشرع عند تكبيرة الإحرام ويشرع عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، ويشرع أيضا لمن قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة، وكنا قد بحثنا يعني هذه المسائل. يقول قلت أن تكبيرات الانتقال واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تركها، أنا لم أكتفي بالاستدلال بهذا، لأنك راح تبني على هذا مسائل تقول لي إذن فلماذا يعني الأمر الآخر لا يكون واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت أنه تركه. أنا افتتحت أدلتي بماذا؟ بحديث المسيء صلاته، صح ولا لا؟ أنا افتتحت أدلتي بحديث المسيء صلاته، فقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بهذه التكبيرات. والعلماء نصوا على أن كل ما أمر به يعني ذلك الرجل يعد من واجبات الصلاة، ثم دعمت ذلك بهذا الدليل. إذن فهذا الدليل يعني لم يكن هو الأصل، بل هو عبارة عن تدعيم يعني للدليل السابق. ولذلك فما ستبنيه على كلامك الأول يعني لا يلزمني، والله أعلم. يقول: إذا نسي المصلي تكبيرات الانتقال وهو مأموم هل يسجد سجود السهو؟ العلماء نصوا، نص العلماء على أن المأموم لا يلزمه سهو إذا سهى خلف إمامه. المأموم لا يلزمه سهو إذا سهى خلف إمامه، يعني في ترك الواجبات، والله أعلم. يقول: قلتم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ويقول مكانها في أثناء الرفع ربنا ولك الحمد، فماذا يقول وهو قائم؟ يقول وهو قائم: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، إلى آخره. يقول: جاء في الحديث، في حديث الائتمام: فإذا قال أي الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ظاهره أن الإمام لا يقول آمين. نحن نقول يعني كما قلت آنفا، يعني هناك أشياء يعني لا تؤخذ من حديث واحد، وإنما تؤخذ يعني بجمع الأحاديث، تؤخذ بجمع الأحاديث. يقول: ما حكم الزيادة على لفظة ربنا ولك الحمد؟ طبعا إن كان يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد فهذا طبعا مشروع. قال: ما هو صحيح في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذه المسألة كنت تكلمت عنها، وسبق أن ذكرت بأن الأقرب في نظري والله أعلم أن الوضع يعني لا يشرع بعد الرفع من الركوع، إنما يشرع في الرفع الذي يكون فيه قراءة للقرآن، والله أعلم. يقول: هل ثبتت هذه العبارة وملء ما شئت من شيء بعد؟ لا لا، هذا خطأ. إذا كانت في كتابك كذلك فهي خطأ، بعد ليست بعدا. وملء ما شئت من شيء بعد وليس من شيء بعد، فإذا وجدتها في كتاب ما بعد فهذا خطأ مطبعي. يقول: نرجو منكم ذكر الدليل على التكبير بعد الرفع من الثنتين عندما يستوي قائم. الدليل لا يحضرني الآن يعني نصه، ولكن ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعتين يفعل أو يكبر كما فعل في تكبيره الأول، أي في تكبيرة الإحرام. وسأنقل لكم الحديث بنصه في الدرس القادم إن شاء الله. وظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعني يكبر إذا استوى قائما، لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون كذلك، والله أعلم. هل صحيح قول حمدا كثيرا مباركا فيه إذا رفع من الركوع؟ طبعا أذكار الركوع والسجود يعني هناك يعني أذكار كثيرة، ولذلك يعني لا تظنن أن ما لم يذكره المؤلف فهو ليس من الأذكار الصحيحة. ولذلك مثلا أذكار الاعتدال من الركوع يعني ثبتت يعني أذكار أخرى لم يذكرها المصنف. إذن فكل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للمسلم أن يعمل به. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.